حق للرجل أن يتزوج بأخرى بدون أي أسباب تدعون ذلك؟ لا الله ما طاب لكم ما طاب يعني ما جئتم وما استحسنتم فلا هو يتزوج ولا هو من أسباب لأن هذا ينفعه بكل حال لأن يعني ترك الشهوة وكثير مما يعني بعيد على كف الغريزة الجنسية ويطلب كثرة الأولاد هذا مطلوب قد يتزوج لطلب الأولاد قد يتزوج لمزيد البعد عن أسباب الغريزة نعم.